الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره لكن الله هو شيخنا الشهيد في القواعد العدم، فإنه بعدما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقا قال: وإن اعتقد أو إن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ، إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي. انتهى كلامه. كان الكلام في الوجه الثاني من أوجه الرابطة، حركة الكواكب العلوية وبين الحوادث السفلية. انتهينا من الوجه الأول وانتقلنا إلى الوجه الثاني، حيث أنه قلنا في هذا الوجه قد يقال بأن الرابطة بين الحوادث السفلية والكواكب العلوية هو بأن يكون بتأثير الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المؤثر الأعظم، ولكنه بتوسط هذه الكواكب والأفلاك والسيارات. ومن الواضح أن تأثير الكواكب والأفلاك والسيارات في الحوادث من قبيل الإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك يقتضي نحوا من الشعور والحياة لمثل هذه الكواكب، وإلا كيف يمكنها أن تؤثر في الأمور التي لها حياة وشعور وهي لا حياة لها ولا شعور لها ولا اختيار؟ الشيخ قدس سره قال أنه هذا الواجب من الرابط، وقع الخلاف بينه بأنه من يعتقد بهذا الوجه بالرابط هل أن معتقده كافر أو ليس بكافر، ونقل عبارة من الشهيد تدل على أنه ليس بكافر وإن كان مخطئاً، حيث أنه لم يقم عندنا أي دليل عقلي أو نقلي يقول بأن هذه الكواكب والأفلاك لها حياة وشعور وعلم واختيار إلى غير ذلك. هذا تقدم بحثه بالأمس. الشيخ قدس سره يقول بأنه هذه العبارة من الشهيد في القواعد تدلنا على أن الإيمان بهذا الوجه من الرابط، بهذا النحو الثاني من الرابط، لا يوجد على خلافه ضرورة من الدين. يعني ليس الإيمان بالوجه الثاني من الرابط مخالف لضروري من ضروريات الدين كما كان الأمر في الفرقة الثانية والثالثة، فإن الإيمان في الفرقة الثانية والثالثة بأن الله معطل في تدبيره بخلقه كان مخالفا لضروري من ضروريات الدين. يقول الشيخ كلام الشهيد ظاهره أن هذا الشيء، أن هذا الاعتقاد بهذا النحو من الرابط ليس مخالفا لضروري من ضروريات الدين. نعم لم يقم عندنا دليل على ذلك، وهذا معناه أنه لو قام عندنا دليل عقلي أو نقلي فهو ممكن الوقوع، ولكنه حيث لم يدل ليس كل ما هو ممكن الوقوع فهو واقع، فإن الإمكان أعم من الوقوع. نعم هذا ممكن أن الله سبحانه وتعالى بواسطة هذه الكواكب وهذه السيارات يدير ويدبر أمر العالم السفلي، إلا أنه يحتاج إلى دليل، هذا الدليل إما دليل عقلي وإما دليل نقلي، وعليه فنحن لا نقبل هذا الوجه. بناء على كلام الشهيد نحن لا نقبل الوجه الثاني من الرابطة لا لأنه مخالف لضروري من ضروريات الدين، بل لعدم وجود المقتضي لذلك، بل لعدم وجود الدليل على ذلك. قال وظاهره، أي وظاهر هذا القول الذي قلناه عن الشهيد، وظاهره أن عدم القول بذلك يعني بهذا النحو من الارتباط الذي ذكرناه في القول الثاني في الربط الثاني في الوجه الثاني أن عدم القول بذلك لعدم المقتضي له أي لهذا الرابط ولهذا القول لعدم المقتضي له وهو الدليل يعني لا يوجد عندنا دليل على وجود مثل هذا الرابط بين الكواكب والسيارات وبين الحوادث السفلية لا لوجود المانع منه وليس عدم الاعتقاد لفرض أن هذا مخالف لضروري من ضروريات الدين لا ليس الأمر كذلك لا لوجود المانع لا لوجود المانع منه ما هو المانع وبيان للمانع وهو انعقاد الضرورة على خلافه أي على خلاف هذا القول الذي هو النحو الثاني من أنحاء الارتباط فهو ممكن هذا الشيء هذا الوجه الثاني من الارتباط ممكن ولكنه غير معلوم وقوع حيث أن الإمكان أعم من الوقوع ليس كل ممكن فهو واقع الإنسان له رؤوس خمسة هذا أيضا ممكن ولكنه ليس بواقع وهو ممكن غير معلوم الوقوع ولعل وجهه يقول الشيخ قدس سره أنها وجه ما ذهب إليه الشهيد رحمة الله عليه في القواعد هو أنه الثابت وأنه ضروري من ضروريات الدين أن نقول أن هذه الحوادث السفلية من الخلق والإحياء والرزق والنفع والضاق والضر هذه منسوبة إلى غير الله سبحانه وتعالى في الاستقلال هذا هو الذي ثبتت الضرورة على خلاف الذي قامت الضرورة أنه مخالف للدين أن يقول قائل أن هذه الحوادث التي تقع من الإماتة والإحياء والرزق تكون منسوبة إلى غير الله وذلك الفاعل يكون مستقلا في تأثيره فهذه هي الفرقة الثانية والثالثة هذا ثبتت الضرورة على خلافه أنه لا يوجد في الدين قامت الضرورة في الدين على أنه هذا غير واقعي أما أنه هذه الأمور تنسب إلى غير الله تنسب إلى فعل غير الله بنحو يكون هذا الغير فعله فعل الله سبحانه وتعالى تأثيره بتأثير من الله سبحانه وتعالى فلا يوجد ضرورة من الدين على خلافه واضح المطلب؟ إذن الذي ثبتت الضرورة على خلافه هو أن تنسب هذه الأفعال إلى غير الله بالاستقلال وأن يكون الغير هو الفاعل لهذا الاستقلال وهم المعطلة والمفوضة أما أن تنسب هذه الأفعال إلى غير الله بنحو يكون ذلك الغير فعله فعل الله وتأثيره تأثير من الله سبحانه وتعالى فلا توجد هناك ضرورة على خلافها وإلا لو كانت هذه ضرورة على خلافها ولا إشكال ولا شبهة نحن نؤمن أن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام بإرادة الله بقدرة الله لهم إرادة لهم تأثير تكوين في عالم الكون يعني يستطيعون كما أنهم لهم إرادة وتأثير تشريعي لهم تأثير تكويني في عالم الكون إن شاءوا ذلك ولكن هل هذا معناه أنه بغير إرادة الله بغير تأثير الله لا تأثير في الكون بتأثير الله سبحانه وتعالى في طول تأثير الله سبحانه وتعالى في طول إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هؤلاء مؤثرين في عالم التكوين ولا محذورة في ذلك نعم الكلام في أنه هل يوجد عندنا دليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه الكواكب ولهذه النجوم والسيارات تأثيرا في عالم التكوين كما أعطى مثلا للملائكة المقربين مثلا أو لم يقم عندنا دليل فإن قام دليل التزمنا به وإن لم يقم دليل فلا نلتزم به لأنه هناك ضرورة من الدين على خلاف هذا المطلب بل في كثير من الروايات والأدلة نجد أن هذا واقع. نحن عندما نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل عندما نجد المعاجز العملية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من شق القمر، من تكلم الشجرة، من تسبيح الشجرة، من تكلم الحيوانات ونحو ذلك، وهذا التأثير في الأمور التكوينية، هذا هل هو بتأثير مستقل عن الله سبحانه وتعالى أم بتأثير بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ لا إشكال ولا شبه أنه بتأثير بإرادة الله سبحانه وتعالى. وعليه يقول الشيخ قدس سره بأن لعل الوجه الذي أدى بالشهيد إلى أن يقول هذه المقالة هو أن الضرورة قامت على أن نسبة هذه الأفعال إلى غير الله بالاستقلال هذا مخالف لضرورة الدين، أما نسبته إلى فعل غير الله بنحو يكون فعل غير له سبحانه تأثيره تأثير الحق سبحانه وتعالى فلم تقم ضرورة على خلافه، بل لم يقم عندنا دليل على ذلك، فإن قام الدليل فهو المطلوب وإلا فلا. يقول ولعل وجهه أن الضرورية، يعني ثبت من الدين ضرورة أن الضرورية عدم نسبة تلك الأفعال التي هي الخلق والإحياء والإماتة، عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله سبحانه وتعالى، كما هو ظاهر قول المفوضة حيث أنهم قالوا إن الله خلق الخلق وفوض أمر الخلق إلى أنفسهم أو إلى الكواكب. المفوضة وأهل التفويض ماذا يقولون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وأما بعد أن خلق ففوض أمور أنفسهم إلى أنفسهم، أو أن يقال بأنه فوض أمور الناس مثلا إلى الكواكب وإلى النجوم والسيارات بنحو تكون الكواكب والنجوم والسيارات هي المدبرة لهذا العالم وهي المؤثرة في هذا العالم بنحو الاستقلال بنحو الاختيار المستقيم. هذا ثبت من الدين خلافه. يقول مستقل مغاير لاختيار الله كما هو ظاهر قول المفوضة، اما استناد هذه الافعال، هذه لو بها واو احسن، واما استنادها اي هذه الافعال او تلك الافعال الى الفاعل بارادة الله، يكون فاعل ولكن فاعل بارادة الله وتأثيره بعين بارادة الله المختار بعين مشية الله واختيار الله حتى يكون ذلك الفاعل، فالآلة بيد صاحب الآلة كاليد التي بيدي عندما أحركها يمينا ولكن بزيادة الشعور، يعني آلة ولكنه آلة شاعرة، آلة مختارة، آلة حية ولكنه لا تتحرك إلا باختيار الله، لا تؤثر إلا إذا أراد الله ونحو ذلك. كما في أئمتنا أيضا نحن نعتقد هذا الاعتقاد بأن أئمتنا لا يقومون بفعل إلا بإرادة الله، لا يؤثرون أثرا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، ومع ذلك لا يسلب منهم الاختيار ولا الحياة ولا الشعور ولا الفعل ونحو ذلك. قال بزيادة الشعور وقيام الاختيار به أي بذلك الفاعل، بحيث يصدق أنه ذلك الفعل فعل ذلك الفاعل المختار ويصدق أنه فعله لا وقيام الاختيار بذلك الفاعل، يعني بزيادة الشعور لذلك الفاعل وقيام الاختيار بذلك الفاعل، يعني الفاعل مختار له شعور بحيث يصدق أنه فعله وفعل الله. هذه المسألة من أدق المسائل الفلسفية، سمعت الشيخ منظور هذه المسألة أو منظوره شيء آخر. هناك بحث الإخوة اللي دارسين في البداية أو في النهاية أو في الفلسفة أنه أساسا نحن عندما نقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، هل يعني إرادة الله هي في طول إرادة العاقدة أو إرادة الله يعني هي في عرض إرادة العاقدة؟ يعني هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان أولا وبالذات ينسب إلى الفاعل، وثانيا وفي الطول ينسب ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى الشفيع. إنه ينسب إلى الفاعل ينسب إلى الله في رتبة واحدة لا أحدهما في طول الآخر. هذا بحث موصول إلى محله، ولكن الآيات القرآنية تشير إلى أنه كما أنه في نفس الآن ينسب إلى الفاعل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وأكو آيات كثيرة، ولابد آيات كثيرة تعبير مني، أكو هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى هذا المطلب، حيث تجدون في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أنه ينسب الفعل لمن؟ إلى الإنسان، يقول رميت، فإذا النسبة إلى الفاعل. يقول ماذا؟ ما رميت ولكن الله، وفي نفس الآن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى في عرض واحد. فلم تقتلوهم، تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهم. فإذا في عرض أنه ينسبه إلى الفاعل تقتلوهم أنت، ولكنه أيضا ينفيه وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو محو الجميع. أنت عندما تقول في الصلاة يومية كم مرة، ولكنه الإنسان يغفل، بحول الله أقوم وأقعد، في آن أنه بحول الله في نفس الآن هو فعلي أنا. وهذا أيضا في النفس أيضا واضح، في النفس أيضا كذلك. أنت عندما تقول عيني رأت كذا، هو نفسك أيضا رأت ولم تر؟ هو النفس رأت أولا لو العين رأت أولا، لو أحدهما في طول الآخر لا إشكال ولا شبهة أنه النسبة إلى النفس حقيقية، تقول أنا رأيته، والنسبة إلى البصر أيضا حقيقية، تقول ماذا؟ عيني رأت، أنا بطشت وضربت ويدي بطشت، النسبة حقيقية إليهما معني ولا؟ وفي آن واحد هم تنسب إلى اليد وهم تنسب إلى النفس، مع أنه اليد قوة من قوى النفس ليست هي النفس، البصر قوة من قوى النفس. فلهذا تجدون هذه العبارة، ولعله والله العالم أنه فعله أي ذلك الفاعل وفعل الله، لا أنه لا طولية ولا كلام، في أرض أنه فعل الفاعل وماذا؟ فعل الله سبحانه وتعالى. يصدق أنه فعله وفعل الله، فلا يعني لم تثبت ضرورة من الدين على خلاف هذا الأمر. نعم الأمر الأول ثبت الضرورة من الدين على خلافه، أما الأمر الثاني فلم تثبت ضرورة من الدين على خلافه. إذ المخالفون للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة، لا أن المخالف للضرورة إثبات الفعل لغير الله أيضا، بحيث يصدق أن ذلك الفعل فعل الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا إلى هنا اتضح لنا بأنه الشيخ قبل كلام الشهيد، وأيضا وجه هذا الكلام بأنه المخالف للضرورة هي الفرقة الثانية، أما هذا الربط الذي ذكرناه في الوجه الثاني فهذا لا توجد هناك ضرورة من الدين على خلافه. نعم يتفق مع الشهيد أنه لم يقم عندنا دليل على أن الأفلاك والكواكب تكون حية مختارة تؤثر تأثيرا في الحوادث السفلية ويكون فعلها فعل الله سبحانه وتعالى، في شي دليل ما قام عندنا في الكواكب والسيارات. نعم إذا قام دليل أنها كذلك نلتزم، كما قام مثلا في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة، لمن يلتزم أن الأئمة كما لهم تأثير تشريعي لهم تأثير تكويني أيضا، وأمور تكوينية يستطيعون أن يتصرفون في عالم التكوين كما يتصرفون في عالم التشريع. قال ونعم ما ذكره الشهيد من عدم الدليل عليه أي على هذا القول حق، فإذا كان الأمر كذلك فالقول به أي بهذا النحو الثاني من الرابط، فالقول به تخرص ورجم بالغيب ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل، وهو قبيح لأنه كذب هذا الأمر. هذا من أوضح مصادق الكذب، أنك تنسب فعل شيء فعلا فاعل إلى فاعل وهو قبيح. وما ذكره قدس سره كأن مأخذه ما في الاحتجاج. يقول الشيخ أن هذا الكلام كأنه مأخوذ من رواية وردت عن الإمام سلام الله عليه في كتاب الاحتجاج، ولكن المشكل في كتاب الاحتجاج أنه رواياته في الأهم الأغلب غير مسندة أو أسنادها غير واضحة، لأن صاحب الاحتجاج حذف الأسانيد، ومن هنا الروايات لا يمكن من حيث الحجية الأصولية أن يعتمد عليها. نعم، إذا اعتمدنا طريق آخر لإثبات الروايات وهو طريق جيد، ولكنه يحتاج إلى دقة، وهو أنه نصحح سند الرواية من متن تلك الرواية. هناك جملة من المطالب، وهذا طريق جيد يختاره البعض في إثبات بعض المضامين، عندما يأتي إلى مضمون يجد أن ذلك المضمون لا يمكن أن يصدر من غير المعصوم، مضمون عالي جدا مدلول لا يستطيع غير المعصوم أن يتفوه بمثل هذه الكلمات، عند ذلك نستطيع أن نقول هذه الرواية صادرة من المعصوم على القطع واليقين، وإن كان السند ضعيف. ومن هذه الروايات مثالا، ومن هذه الروايات مثلا رواية وردت عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول فيها إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل لهم سورة قل هو الله أحد والآيات الست من سورة الحديد التي يوجد فيها هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمن تجاوزها فقد هلك. وهذا إنسان عادي ما يقدر يستوعب كل مضمون قل هو الله أحد، ليش هاي ست آيات من سورة الحديد من كل الآيات القرآنية؟ إذا هناك من صاحب الأسرار يعرف هذه المطالب. هذا يقولون هذه الرواية سندا ضعيفة، لو مو ضعيفة هيك مضمون. نحن عندما نأتي إلى روايات نهج البلاغة في التوحيد مثلا، نجد بأنه جملة من الروايات، جملة من الخطاب أسانيدها ضعيفة، ولكنه تجدون الشريف الرضي جمعها في نهج البلاغة، وعندما سئل أنه لما قال لأن النفس نفس أمير المؤمنين، لأنه مو كل واحد يقدر يلزم قلم ويكتب كما يكتب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا أنتم في هالأيام تجدونه واقعا، أنتم الخطابات التي يقولها السيد الإمام وتقرأ من الراديو والتلفزيون، والخطابات أو الكلمات التي تسمعونها من غيره، أساسا تتفارق أساسي بين هذه الخطابات وبين الخطابات، لمن يعرف اللغة الفارسية جيدا. هذا النفس ما يمكن، نعم هسه احنا ما نقدر نقول ان هذه الالفاظ صادرة، ولكن هذا المضمون مضمون الهي لا يصدر الا من اهل الاسماء. روايات الاحتجاج طبعا هذه المطالب انما اذكرها للاخوة حتى انه مو معلوم احنا ان اخر الكتاب نكون مع الاخوة، لكن اصول المطالب تكون بايديها. روايات الاحتجاج من هذا القبيل كثير منها سند ما موجود فيه، روايات صحف العقول كلها من هذا القبيل، وكثير من هذه الكتب عندنا أنه من حيث السند لا اعتبار بها، يعني من حيث السند الأصولي وهو حجية خبر الثقة لا يمكن الاعتماد عليه، ولكن تجد أنت في كثير من الكتب الفقهية الاستدلالية الحديثية الأخلاقية فلسفية عقائدية يستدل بتلك الرواية مع أحد، مع أنه والجميع يغضون النظر عن أسانيدها. السبب في ذلك شنو؟ أن المضمون مضمون عالي قال إذا مربوط بها دليل. إيه كان ينبغي ما ذكرنا لابد نسأل الطبرس اللي سوى تشكل. قال وما ذكره قدس سره كأنما أخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه السلام يحتاجون إلى دليل. الإمام لم يقل له هذا مخالف لضرورة الدين، قال له خب هذا معقول ولكنه خب يحتاج إلى دليل، ممكنون صحيحا لكن أين الدليل على ذلك؟ قال عليه السلام يحتاجون إلى دليل، إلى دليل أن هذا العالم الأكبر باعتبار إشارة إلى الإنسان الذي هو العالم الأصغر. إذن عندما يعبر العرفاء والحكماء الإنسان هو العالم الأصغر وعالم الكون هو العالم الأكبر، ليسوا ببعيده من الرواية أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر الذي هو الإنسان من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك، يعني في تلك المدارات المرسومة لها التي في سورة ياسين بأنه لا يتأخر ولا يتقدم أبدا، تسبح في الفلك وتدور حيث دارت منقبة. هذه الكلمة هو اختلفت فيها القراءات، بعضها منقبة بعضها متبعة بعضها متعبة وآخرها مقصود واضح. لا تفتر تلك الكواكب وتلك النجوم، ولا لا تفتر وسائر لا هذه النجوم لا في حركة دائمة. أحسنتم هسا أيا كان كلمات مختلفة. ثم قال وإن لكل نجم منها موكل، يعني هناك من أوكله الله أوكل، لأن هناك من الملائكة الموكلين بتدبير أمر هذه النجوم، فإذا هذه النجوم مدبرة وموكلة من قبل الملائكة لأنها هي القوى التي يدبر الله سبحانه وتعالى بها أمر العالم. ولكل أيضا ملائكة، ولهذا تجدون في الروايات كثير من هذه المطالب واردة أن الله سبحانه وتعالى للمطر عنده كذا ألف ملائكة، للرزق عند كذا، وهذه هؤلاء الملائكة جميعا لهم رؤوس الصوانات أربعة وهم جبرائيل ميكائيل عزرائيل وإسرافيل، هذه الملائكة الأربعة الذين هم أصحاب العرش ويحملون العرش أيضا. فإذا هذه النجوم كلها موكل بها من قبل الملائكة، وحتى في الآيات القرآنية وحتى كل شيء في هذا العالم هناك ملك يدبره. فلهذا ورد في كثير من الروايات أنه فلان سورة كسورة المائدة مثلا عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزلها على قلب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم شيع هذه السورة 70,000 ملك، وذكروا في محله حيث أن هذه الآية حيث أن هذه السورة تحتوي على 70 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلكل اسم هناك مشيع وموكل به 1,000 ملك. فإذا وأنه ثم قال وإن لكل نجم منها موكل مدبر، هذه النجوم مدبرة وليس الأمر كذلك، فهي بمنزلة العبيد المأمورين. شوف الإمام لم يعبر عنها أنهم عبيد مأمورون، قال بمنزلة العبيد المأمورين. لو كان لهم روح، لو كان لهم حياة شعور، هو أي فرق عن أي عبد آخر له حياة وروح وشعور، ولكن هو يقول الإمام عليه الصلاة يقول هم بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين طوعا أو كرها كما في الآية الكريمة. فلو كانت هذه النجوم قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال، ونحن نجدها تتغير من حال إلى حال، والتغير علامة حدوث لا علامة قديم. الخبر هذا هو الخبر. والظاهر هنا هذه والظاهر الشيخ كأنه يريد أن يدفع به دفع دخل المقدم، يعني هناك يريد أن يدفعه، يقول كأن المراد والظاهر من بمنزلة العبيد المأمورين مو المراد من المأمورين، يعني مأمورون بتدبير العالم، ليس المراد من قوله المأمورين يعني أمروا بتدبير العالم، حتى يشكل علينا أحد كيف تستدلون. جهادي على أنه بيتك مدبر وخالي تقول مأمورين بتدبير العالم، يقول لا شيء، هذا نقض لما ذكره الإمام قبل ذلك. الإمام قال لا دليل، كيف يقول الآن أنهم مأمورون بتدبير العالم؟ يلزم منهم تحافظ الصدر والبين. إذا المراد من المأمورين هنا لا ليس المراد من المأمورين يعني أن هذه النجوم مأمورة بتدبير العالم. قال والظاهر أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم هؤلاء عندما يتحركون مأمورون بهذه الحركة، وعندما لا يتحركون حركة أخرى لأنهم منهيون عن تلك الحركة. لا أنهم يعني ليس المراد منها أنهم مأمورون وحتهم يعني ليس المراد منها أنهم مأمورون ومنهيين، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم، ليس الأمر كذلك. وإلا هذا يلزم منه تحافظ الصدر والذيل، لأن الإمام يقول يحتاجون إلى دليل، ثم كيف يقول بعد صدر يقول فهي مأمورة بتدبير العالم؟ قال فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين، فلو كانت أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم، فهي هذا بيان لأنه ليس الأمر كذلك، مو بيان لأنهم هم مدبرون، يعني ليسوا كذلك، كما أنهم ليسوا مأمورون، لا أنهم يعني ولا أنهم مدبرون للعالم باختيار الله المنبعث عن أمر الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ هذه الجملة فهي مدبرة، هنا بالكسر مو بالفتح، فهي مدبرة باختياره المنبعث عن أمر الله تعالى. يقول ليس الأمر كذلك، هو أنه يريد يثبت هذا المطلب، يريد ينفي هذا المطلب، يريد أن يقول كما أنهم ليسوا مأمورين بتدبير العالم وعليه فليسوا مدبرين لأمر العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى. مدبرة، شوفوا مولانا، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم. إذن الذي نفهمه من عبارتهم بمنزلة العبيد المأمورين ماذا؟ تارة نقول أن المراد من هذه العبارات يعني المأمورون بتدبير حركات العالم من خلال حركاتهم، بتدبير العالم من خلال حركاتهم. تارة هذا نقول هذا معنى الجملة، هذا ينافي صدر الرواية، لأنه يقول يحتاجون إلى دليل أنه هذه النجوم تدبر أمر العالم. وأخرى نقول أن المراد أنهم بليد المأمورين يعني هم مأمورون في حركاتهم، عندما يتحرك الشمس كذا ويتحرك القمر كذا وتتحرك الكواكب الكبائية كذا، هذا جزافا واعتباطا لو بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله. هم عندما لا يتحركون غير هذه الحركة لأنهم منهيون عن غير هذه الحركة. هسه هذا أي نهيين؟ هسه نهي تشريعي، نهي تكويني، هذا بعد آخر، هسه ما عندنا علاقة، ولكن الكلام بأنه مأمورون منهيون يعني مأمورون منهيون في حركاتهم، لا أن المراد من مأمورين ومنهيين يعني مأمورون بتدبير العالم. واضح؟ ثم يبين أنه كيف يعني ليس المراد أن هذه الكواكب والنجوم مدبرة للعالم ولكن باختيار الله سبحانه وتعالى، فهذا بيان للأمر المنفي لا بيان للنفي كما ورد في الحاشية. أنا عندما بيانت المطلب كنت أريد أصل لها النتيجة أنه هذا بيان للمنفي، لكن شنو معنى بيان للمنفي؟ لأنه هو نفى ماذا؟ نفى أنهم مأمورون بتدبير العالم، فالنفي هو ماذا؟ لا، المنفي هو ماذا؟ تدبير، يؤمرون بتدبير العالم، فهي هذا بيان للمنفي لأنه بيان للناس، فهي مدبرة باختياره المنبعث عن أمر الله تعالى. إلى هنا هذه القراءة إذا قرأناها مدبرة هذه يصير للنفي، هذا مو للنفي، هذه إذا قرأناها فهي مدبرة باختياره المنبعث عن أمر الله، هذا يكون ماذا؟ هذه فهي وصف للنفي، وهذه القراءة ما تستبعد، ولكن أكثر الحواشي التي رأيناها يقولون بأن هذا وصف للمنفي لا أنه وصف للنفي، يعني هذه فهي مدبرة، هذا يريد يثبت هذا المطلب لو يريد ينفي السؤال، فهي مدبرة أو مدبرة باختياره المنبعث عن أمر الله، الشيخ يريد ينفي هذا المطلب لو يريد يثبت هذا المطلب، يا إذا يريد ينفي فإن يصير وصف للمنفي، يزين فيه، فإذا لابد يحتاج إلى نبي قبله. فإذا معنى شصر فهي مدبرة، فهي مدبرة يعني نجين في أن هذه مدبرة. أما إذا قلنا أنها وصف للناس يعني نثبت هذا المطلب، يعني يقول إذن فهي مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى، إذن نثبت هذا المطلب مو نجين في هذا المطلب. فإذا قلنا أنها فهي وصف للناس فنقرأها مثل فضل المدبر، وإذا قلنا أنها وصف للمنفي فنقرأها أنها ماذا؟ مدبرة. طب إذا اتضح ذلك يقول نعم خالف في ذلك المحدث الكاشاني، الفيض الكاشاني، وأنتم تعلمون بأن الفيض الكاشاني كما أنه فقيه محدث مفسر سأله ما شئت، كذلك هو فيلسوف وعارف من الطراز الأول، وتعلمون أنه من خيرة تلامذة صدر المتألهين هو، مضافا إلى أنه صهره لأنه مافت بنته. وأيضا هو ظاهرة صدر المتألهين هو اللي نسميه بالفيض، لأنه صدر المتألهين عدى الإسبان اثنين، وأحدهما نسميه الفيض الكاشاني والآخر نسميه الفياض بل لا يجي. قال يقولون بنات اعترضوا أنه ليش انت هذاك سميته فيض وهذا سميته فياض، فهي مدبرة. نعم صح. نعم ذكر المحدث في الوافي في توجيه البداء او البداء، هذا بعد بحث موصول الى علم الكلام والى علم الكلام انه اساسا ما هو البداء وهل هو معقول في حق الله سبحانه وتعالى او ليس كذلك، فهو من البحوث المهمة بل من اصول الشيعة الامامية، بنحو انه ورد في كثير من الروايات انه هذه من اصولنا الايمان بالبداء، انه من يؤمن بالبداء هذا من اصول الشيعة الامامية، وان اتهمنا من خلال البداء ايضا او من خلال البداء. فما هو المراد بلا البداء؟ هذا بحث موصول الى محله، ولكن بنحو الاتمام ذكروا في محله ان المراد من البداء يعني كما انه هناك نسخ في الامور التشريعية، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع حكما ثم بعد ذلك ينسخه، وهذا ثابت في الشريعة المقدسة انه كثير من الاحكام شرعت بعد ذلك نسخت مثلا، كذلك هناك بداء في الامور التكوينية، الله سبحانه وتعالى يبدو له شيء ثم يبدو له خلافه، وهذا لا يلزم منه الجهل ايضا كما ثبت في محله. ومن هنا قالوا ان النسخ في التشريعيات في مقابله هو البداء في التكوينيات، وتفصيل البحث موكول الى محله. يقول الشيخ قدس سره في ان المحدث الكاشاني في توضيح مسألة البداء ذكر هذا المطلب، في توجيه البداء ذكر هذا المطلب. ما هو؟ قال نعم ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور، يعني ما هو المشهور؟ حيث انهم يرون انه هذه الافلاك والسيارات ليست مدبرة لهذا العالم، ولكنه يظهر من المحدث انه يقبل انها مدبرة ولكن بتدبير الله بإشاءة الله. حيث قال منه المحدث الكاشاني، حيث قال اعلم ان القوى المنطبعة الفلكية، هؤلاء كانوا يتصورون ان الافلاك هسه 7-9 اقل اكثر لها ارواح ولها نفوس، ونفوسها ايضا ليست نفوس جزئية بل نفوس كلية، وهذه النفوس الكلية لها قوى كما ان النفوس الجزئية ايضا لها قوى، قوة البصر، قوة الادراك، قوة السمع، قوة الى اخره من القوى الموجودة عند الانسان. كانوا يتصورون بان الافلاك التي لها نفوس كلية ايضا لها قوى، وهذه القوى هي المسؤولة، وكل فلك من هذه الافلاك بقواه المتعددة مسؤول عن جهة من العالم طبيعي يدبر أمره بتدبير الله سبحانه وتعالى، بتأثير الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد من القوى المنطبعة. لماذا يعبرون عنها منطبعة؟ هذا بحث موكول إلى محله، بأنه الصور المنطبعة يعني التي تنطبع في الأمر المادي، أو التي يعبر عنها بالأمور المادية والأمر المادي غير المادة، بحوث موكولة إلى علم الطبيعيات من الفلسفة. قال اعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة. يعني شنو؟ حيث أننا فرضنا أن هذه الأفلاك هي التي تدبر العالم، المفروض هذه لها نفوذ شاعرة تدبر أمر العالم، إذا لكي تدبر أمر العالم لابد أن تحيط بتفاصيل ما يقع في عالم الطبيعة. فإذا كانت لابد أن تحيط بتفاصيل ما يقع في عالم الطبيعة، يقول المحدث الكاشاني حيث أن هذه القوى متناهية وحوادث عالم الطبيعة ماذا؟ غير متناهية، إذا لا يمكن أن تفاصيل عالم الطبيعة كلها تعطى لهذه الأفلاك ولهذه القوى مرة واحدة، فلا بد أن تعطى على دفعة، وإلا يلزم أن يحيط المتناهي باللا متناهي وهو مخالف. قال لم تحب، حيث قال اعلم أن القوى المنطبعة في المادة، يعني هذه القوى منطبعة في أمر مادي أو منطبعة في الفلك، هناك بحث أن هذه الأفلاك مادية أو مو مادية، وإذا كانت مادية هل نفس هذه المادة الموجودة التي تقبل الانقسام والتجرم والتجزي أو وتقبل الخرق والاكتئام أو لا تقبل ذلك؟ هذا بعد موجود إلى محل. اعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط هذه القوى، لم تحط يعني تلك القوى المنطبعة، لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة. لماذا؟ لعدم تناهي تلك الأمور والحوادث التي تقع في عالم الطبيعة، بل إنما تنتقش فيها، أي في تلك القوى المنطبعة، بل إنما تنتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا. لماذا؟ لأن الحوادث غير متناهية وتلك القوى متناهية، إذن لا يمكن أن تحيط بها دفعة واحدة. فإنما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها. إذا كان الأمر كذلك لا تعطى دفعة واحدة، وهذه الحركات والحوادث التفلية هي من لوازم حركات الأفلاك ومن بركاتها، فهي هذه القوى المنطبعة فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا، انتهى موضع الحاجة. حتى أنا ما أدري إذا أردنا أن ندخل في بيان كيفية الربط بين هذا المطلب وبين توجيه البدء نحتاج إلى وقت، لأنه أنتم تعرفون أن هذا الكلام المحدث الكاشاني يقوله في أي مورد، في مورد توجيه البدء يقوله. وشنو العلاقة لقائل أن يقول اقترضنا أنه الأفلاك لها أرواح ومدبرة للعالم وقوى منطبعة، كله صحيح، بس هذا شنو علاقته بالبدء؟ يعني لابد وجه الربط يقترض. فإذا أردنا أن ندخل في وجه الرابط لابد أن ننتقل نخلي إلى يوم آخر بعد وقت ما، وإذا مريض يبين وجه الربط حتى نقرأ. تعرفون خوف، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله إذا وفقنا تذكرونا إن شاء الله حتى نبينه، والحمد لله رب العالمين.